أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك Ah! بل لا أفعل بل لا أفعل بل لله فاعبد وكن من الشاكرين وما وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء سبحانه وتعالى عما ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع Oh, وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وقالوا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده فأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء صدق الله.